يقول السائل: فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، نريد حديثا ولو مختصرا عن أسباب الخشوع في الصلاة جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأعظم الأسباب التي تجلب الخشوع عموما وفي الصلاة خصوصا كثرة الدعاء، أن تكثر من الدعاء أن يجعلك الله من الخاشعين. وقل في دعائك: اللهم إني أسألك قلبا خاشعا، واستعذ بالله من القلب الذي لا يخشع، كما كان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، من عين لا تدمع، ومن دعاء لا يسمع، أعوذ من نفس لا تشبع، أعوذ بك من هذه الأربع. فيستعيذ العبد من الله جل بالله جل جلاله من أن يكون قلبه قاسيا أو غير خاشع. والله وحده هو الذي يقلب القلوب، فإذا دعوت الله وصدقت في دعاء الله وسؤاله فإن الله يرزقك خشوع في عبادتك وفي الصلاة خاصة. الأمر الثاني مما يعين على الخشوع تعظيم الله جل جلاله، فالعبد الذي يحرص في كل يوم في كل ليلة يعيشها أن يتفكر في عظمة الله، فإذا أمسى وأصبح ونظر في ملكوت الله أصبح معظما لربه خيرا من أمسه، وأمسى معظما لخالقه خيرا من صباحه. فإذا أصبحت الأيام والليالي تقوده إلى تعظيم الله خشع لله قلبه، لأن القلوب إذا أسكنت المعرفة بالله وتوحيد الله بأسمائه وصفاته خشعت لربها، إذا لم تخشع لربها فلمن تخشع؟ فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأصبح كل ما يمسي ويصبح يكون حاله خيرا مما مضى في المعرفة بالله كل يوم، وربك يؤذنك بالرحمات والخيرات التي أغدقها عليك في نفسك وأهلك ومالك وولدك، ألم تزدك هذه الأشياء تعظيما لربك؟ كل يوم وأنت تصبح وتمسي في نعمه وفضله ومنه وكرمه، كل يوم يحيطك بعنايته وألطافه وملائكته الذين هم من بين يديك ومن خلفك، لو أرسلت لحظة واحدة وأسلمت إلى عدوك إبليس والشياطين لتخطفتك، وكل هذا تمسي وتصبح به في حفظ الله ورحمة الله وكرمه وأنت بعيد عن تعظيمه. الجهل بالله مصيبة. العبد الذي يريد أن يخشع لربه يتعرف على هذا الرب العظيم، وكل شيء يقودك إلى محبته، كل شيء في هذا الكون يقودك إلى الله، أن تحبه وأن تهابه وأن تخشاه وأن تتقيه وأن تراقبه. لكن أحي قلبك لهذا الأمر، انتبه للذي خلقت من أجل أن تتعرف إلى الله. ولا نقول أن يكون صباحك ومساؤك، لا يزال العبد من هذه الساعة، اجعل نفسك ذلك الرجل يخطو خطواته إلى ربه، لا يزال العبد يتعرف على عظمة الله فيتقرب إلى الله، ليس بالليل والنهار بل بالساعات وباللحظات. من الناس من يعيش في هذه الدنيا يفكر كيف تكون ساعته هذه خيرا من ساعته التي مضت، وليس يومه وليله، لأنها كلها تقربك إلى الله. إذا تقربت إلى الله شبرا تقرب منك ذراعا، تعرف إلى الله أنت تمسي وتصبح في نعمه ومننه. وبمجرد أن تفكر في نفسك أنك تقبل على الله، يفتح الله في وجهك باب رحمته وينشر بين يديك السبل المفضية إليه، فتجد دلائل عظمته وشواهد عزته وقدرته فتحبه وتهابه. فإذا أحببته وهبته، عندها إذا وقفت بين يديه خشعت وخضعت وأسلمت. فيا لله من قلوب سكن فيها توحيده والإيمان به وتعظيمه، يا لله إذا خشعت لربها واستكانت وأنابت إلى ربها وصدقت، حق للعبد أن يذل لله وحق له أن يعظم الله. كل شيء يعينك على تعظيم الله، ولكن فكر. ولذلك أعظم بلاء على العبد في الدنيا الغفلة، وقد يعيش العبد وهو من أغفل الناس وهو من أعلم الناس والعياذ بالله، لأنه يهيئ له الشيطان أنه طالب علم وأنه داعية وأنه وهو أجهل الناس بالله بسبب الغفلة والعياذ بالله، يفعل فعل الجاهلين. ألا ترى أنك تصلي وهي نعمة من نعم الدين؟ فكم من صلاة صليت وبمجرد أن صليت سألت نفسك من الذي هداك لهذا الدين؟ من الذي هداك أن تقف بين يديه؟ من الذي دلك؟ من الذي أرشدك؟ من الذي أرسل إليك رسولا وأنزل إليك كتابا وهداك؟ تعرف قيمة هذا متى؟ حينما تذكر عابد الشجر وعابد البقر وعابد الحجر. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، على الشرك والوثنية يعبدون ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ما لا يملك لهم نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وأنت مهدي بهداية الله لأعظم شيء. من الذي هداك؟ من الذي أرشدك؟ فعندها تعظم عندك نعمة، ليس هناك نعمة أعظم من نعمة التوحيد والإيمان والإسلام. ولذلك كان ابن عمر كما روى البيهقي في سننه إذا وقف على الصفا يقول: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد. اللهم كما هديتني إلى الإسلام فلا تسلبه مني حتى ألقاك عليه. تخشع بين يدي الله لما تحس بنعمه الذي يعطيك هذه النعمة التي هي أعظم نعمة، يريد بك الخير. هل تعيش مع الغافلين؟ هل تعيش مع الساهين اللاهين الذين لا يرجون موتا ولا حياة ولا نشورا؟ تريد أن تخشع؟ تعرف على الله، فإذا جئت تقول الله أكبر معناها أكبر من كل شيء، فتكون قد عرفت ما معنى الله أكبر. الذي أنجاك من القوارع والفوازع التي أقضت مضجعك، فكم من هم وغم، وكم من كرب، وكم من نكبة، وكم من مصيبة، بل هكم من نعمة، وكم من خير، وكم من بر، خيرات أرسلها إليك وأمر ملائكته أن تنزل بها إليك. هذا الملك الذي تحبه صدق المحبة وترجوه صدق الرجاء. فلما تعلم أن الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات الحسنى الكاملة العظيمة أنه يريد بتحبه وتعظمه، تبدأ تتعرف على عظمته. ثم انظر إلى ملكوته وجبروته وعزته وقدرته، انظر إلى أفعاله بخلقه وتدبيره للأمور وتصريفه للشؤون. من الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه؟ من الذي أطت السماء وحق لها أن تأط؟ ما فيها من موضع قدم إلا وفيه ملك ساجد لله. من الذي أجرى الأنهار وعلم مكاييل البحار وعلم ما أظلم عليه الليل وأضاء له النهار؟ من هو الذي له العزة الواحد القهار؟ من يستطيع أن يخرج عن أمره؟ من يستطيع أن يعقب حكمه أو يرد قضاءه إذا فتح الرحمة وأرسلها لم يستطع أحد أن يمسكها، وإذا أمسكها لم يستطع أحد أن يرسلها؟ هذا الذي اتصف بهذه الصفات التي تتلوها في كتابه وبينها لك رسوله عليه الصلاة والسلام، فأين أنت من تعظيمه وإجلاله؟ فعندها إذا جئت تقول الله أكبر، استشعرت أنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. كيف ينصرف العبد عن الخشوع؟ ينصرف بفتن الدنيا. فإذا عظم ربه وعظم خالقه وعظم رازقه وعظم الذي أوجده وعظم الذي يحييه ويميته، إذا قال الله أكبر ذهبت عنه فتن الدنيا وشهواته، فلم تلهي التجارة ولا العمارة ولا المال ولا الأهل ولا الولد، ولم يشغله مرض فلان وعلان، لأنه أمام ملك الملوك وإله الأولين والآخرين. يأتي العبد إلى الصلاة وعليه من الهموم ما لا يعلمه إلا الله، فإذا جاء ووقف بين يدي الله فقال الله أكبر تبددت عنه الهموم وزالت عنه الغموم. انظر إلى نفسك، كم من مصيبة نزلت وكم من بلية وكم من كربة اشتدت، فلما جئت في الصلاة وقلت الله أكبر من الناس من صلى وهو مكروب منكوب فسلم وهو لم يتذكر كربه وهمه. ليس هناك شيء أعظم من الله، ولذلك أمرنا الله أن نستفتح الصلاة بهذه الصفة العظيمة من صفاته وكلها عظيمة، الله أكبر. لأنك إذا كبرته وكنت تعتقد أنه أكبر من كل شيء عيب عليك، وأنت واقف بين يديه تتذكر أن تتذكر السيارة أو المرأة أو الابن أو كذا أو كذا، بل والله لا تستطيع أن تتذكر الدنيا كلها، لأنها أحقر من أن تلهيك عن ملك الملوك سبحانه. أن نعرف الله الذي نصلي له، تريد الخشوع أن تعرف ربك، ثم تعرف وتعلم من أدلة الكتاب والسنة أنك إذا أقمت هذه الصلاة وأديتها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى أنك أسعد الناس، فعندها لا يمكن أن تفرط في لحظة من لحظات الصلاة، لأنك تحس بالغبن، مما يعين على الخشوع شعور هذا الشعور، أن تستشعر هذا الشعور أن هذه الصلاة سعادتك. وذلك لما كانت سعادة الإنسان جعلها الله النبي قرة عينه. ما معنى قرة عينه؟ قرة العين. هذا النبي الكريم الذي أرسله الله رحمة للعالمين وختم به الأنبياء والمرسلين، ما جعل الله له شيئا تقر به عينه إلا الصلاة. أي شيء يدل هذا؟ أين نحن؟ تريد أن تخشى؟ تفكر في هذه الأمور حتى تعرف ما هي الصلاة. الصلاة أمانك. إن العبد تحيط به مكائد الدنيا. شفت لو أن أهل الأرض كلهم أحاطوا بك على أن يقتلوك، على أن يؤذوك، على أنه يضروك في نفسك في مالك في أهلك وولدك، وصليت وسألت ربك واستجاب الله دعاءك، فقد انتهى الأمر بصلاة. تنتهي الهموم بصلاة، تقضى الحاجات، تفرج الكربات من رب لا أرحم منه ومن كريم لا أكرم منه. الصلاة أي شيء؟ هذه الصلاة الله وحده الذي يعلم كم من أبواب في السماء فتحت من أجلها، وكم من خيرات وبركات ورحمات نزلت على العباد بفضله ثم بسببها. أي شيء هذه الصلاة التي تريد؟ إذا خشعت فيها فأنت أسعد الناس. إذا أردت أن تعرف قربك إلى الله ومكانتك ومنزلتك في هذا الدين، فانظر إلى قدر الصلاة في قلبك. تحاسب نفسك كل يوم كيف تقف بين يدي الله، وتسأل نفسك كيف تتجمل أمام الله جل جلاله. يقف العبد بين يدي الله فيقول الله أكبر، والله يسمعه، والله يراه، والملائكة تراقبه. يا عباد الله، أي شيء هذه الصلاة؟ ليست بلهو ولا عبث. إذا قال الله أكبر فالله يسمع ويرى، والله يسمع ويرى في كل حال سبحانه ولا يخفى عليه شيء، لكن وأنت واقف بين يديه تريد تقدم وسيلة إليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. أعظم وسيلة الصلاة بعد التوحيد. كان العبد إذا أصبته الكربة وصلى ركعتين فهي وسيلته لتفريج الكربات، لذهاب الهموم والغموم والملمات. كذلك أيضا مما يعين الإنسان على الصلاة أن يصلي صلاة المودع، على الخشوع فيها. يصلي صلاة المودع، من يضمن أن يخرج من مسجده؟ بل من يضمن أن ينتهي من صلاته؟ فإذا نظر إلى هذه الصلاة المفروضة التي فرضها الله عليه أنها ربما تكون آخر صلاة يصليها، وأنها آخر موقف له بين يدي الله، كيف تكون صلاته؟ استشعر الآن لو أنك واقف في آخر صلاة. آخر صلاة معناه أنك ستقف في آخر موقف لك بين يدي الله جل جلاله، خاتمة صلاة المودع التي كان يذكرها السلف، هي الصلاة التي تكون آخر صلاة لك، فيختم بها عملك من الصلاة، هي الخاتم. كيف ستصلي؟ عاشت امرأة من بني إسرائيل أكثر من 40 سنة لم تفطر يوما، فقيل لها كيف صمت هذا الدهر وهذا الزمان؟ قالت كل يوم أصبح أقول هذا آخر يوم من عمري، فأحب أن أصومه، أحب أن يختم لي عمري وأنا صائمة. فمد الله في عمرها 40 سنة لم تفطر يوما قط. وهذا توفيق من الله، طبعا هذا في شرع من قبلنا، وإلا فلا لا يجوز صيام الدهر في ديننا والحمد لله. لكن انظروا كيف يهدى الإنسان إلى تعظيم الله عز وجل لما تصلي آخر صلاة. كذلك أيضا لما تأتي إلى الصلاة وأنت تستشعر من هو وليك ومن هو عدوك، حينما تستشعر أن الله يفتح عليك أبواب الرحمة وأن الشيطان قاعد لك بالرصد، هذا العدو المبين الذي لا يغيظه شيء مثل أن تنال رحمة من رحمات الله، قاعد لك الشيطان بالرصد لا يريد أن تنال خيرا من ربك، فإذا أحسست أن هناك عدو سيصرفك وأن هناك عدو سيلهيك أقبلت على باريك. فالحذر وأخذ الحيطة من الشيطان أثناء الصلاة يعين على الخشوع، لأنك تعلم من أين تأتي المداخل. يأتي يقول لك اذكر الزوجة صار لها كذا وكذا، والابن هذا ينبغي أن تقول له كذا، أن تفعل معه كذا، فتحس بحقارة الدنيا. أي ابن وأي زوجة وأي مال وأي ولد يحول بيني وبين الله؟ كيف يعبث بي عدو الله عز وجل فيبعدني عن الله عز وجل في هذه اللحظة التي يقف بها بين يدي الله؟ علم عدو الله أنك لو أصبت حتى ولو لحظة أنك تزداد من ربك قربا وتزداد من الله حبا، وهو لا يريد أن يحبك الله، لا يريد لك أن تحب ولا يريد لك أن تقترب. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فإذا استشعرت هذا الشعور الإنسان حينما يعلم حقيقة الصارف عن الخشوع يأخذ الحذر منه، فتعلم أن هذا الذي تحسه في نفسك من ذكريات المال والدنيا أن المراد بها ألا تنال الخير من ربك، فعندها تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا استعذت بالله فإنه نعم المولى ونعم النصير. جماع الخير كله أن تتق الله وأن تحذر من كل شيء يبعدك عن الخشوع، والذي يبعد عن الخشوع كثير، لكن سأذكر من أحد أمرين، إما شهوة وإما شبهة. الشيطان يشغل الإنسان عن ربه بأحد هذين البابين أو بهما معا، فيأتي ويذكر بأجمل شيء رآه، بل بعض الأحيان قد يذكر والعياذ بالله بالمعاصي. وهذا يستبشر به المؤمن إذا كان صادقا، لأن الشيطان يأس، ولذلك تجد الذي يتوب توبة نصوحا، وهذا ينبغي أن ينبه عليه بعض التائبين توبة نصوحا، يأتي الشيطان ويذكرهم بأشنع المناظر التي تفتنهم، لأنهم ليسوا سهل المنال، لأنه عند قوة التوبة وعند قوة الإنابة يكون سلطان الشيطان أقوى لأنه يخاف، فعندها يأتيه ويذكر بأجمل ما يتذكر به. ولكن الإنسان بعض الأحيان ينظر إلى العكس، يقول له الشيطان لو كنت عبدا صالحا لما تذكرت هذا الفجور وهذا الفسق وأنت بين يدي الله. ولذلك قطع النبي صلى الله عليه وسلم دابر الشيطان بمثل هذا حينما جاء الصحابة وقالوا يا رسول الله إن أحدنا ليجد في نفسه ما يتعاظم أن يتكلم به، قال أوقد وجدتم ذاك صريح الإيمان. قيل ذاك أي كونكم يسلط عليكم الشيطان بهذا لقوة إيمانكم، لأن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فأمثل، فإذا كان بلاء في الإيمان تسلط الوساوس على قوة الإيمان، هذا وجه. وقيل ذاك صريح الإيمان إنكاركم لهذه الأمور. فإذا هو إذا كان على صلاح وأراد الله به خيرا، بعض الناس يكون من أفسق خلق الله، ولكنه بمجرد أن يتوب، يتوب توبة تغسل عنه بها ذنوب العمر كله. ما أحد يعلم كرم الله على عباده، رجل يقتل 100 نفس ما يأسه الله من روحه. فإذا تاب قد يكون من أفسق خلق الله، ويعلم الله في قرارة قلبه أنه أصدق الناس في التوبة. فالشيطان ينغاض من هذا، ويعلم أن أعظم شيء في استقامته وديانته وطاعته لربه هو الصلاة بعد التوحيد. ومن هنا يبحث عن أعظم الأشياء التي تؤثر في نفسه، فيطلب أن يشغله عن ربه. فالحذر من مثل هذه المداخل. ولذلك من كان ماضيا إلى سبيل وقد اقترب من نهايته وجاءه ما يشغله، إن التفت إلى ما يشغله لم يصل. فمن اقترب إلى الله وجاءه الشيطان يلهيه ما يلتفت إلى وساوس الشيطان. فإذا اشتدت تجد البعض يقول ينهار، نسأل الله السلامة والعافية، يقول يظن الظن السيء، والله تعالى يقول في الحديث القدسي أنا عند حسن ظن عبدي بي، فمن ظن بي خيرا كان له. فلما تأتي هذه الوساوس يقول له اخسأ عدو الله، أراد الله بي خيرا، بل يزيده يقول نعم كنت أفعل هذه، ولكن من أنقذني منها ما أحلمه، ما أرحمه، ما أكرمه، فيقلبها إيمانا وتسليما. فالخشوع يذهب بهذا الشعور، ويحرص الشيطان دائما، كما قال الله تعالى الشيطان يعدكم الفقر، فمن نور الله بصيرته وهدى الله قلبه لم يلتفت إلى هذه الوساوس. ولا يزال ولي الله المؤمن من طاعة إلى طاعة ومن قربة إلى قربة يزداد إلى الله تقربا وتحببا وازدلافا. ولا يزال الشيطان له بالرصد حتى يجعل الله له من لدنه سلطانا ونصيرا، فلا يؤذيه الشيطان بشيء، لأن الفتن تعرض على القلوب كالحصير عودا عودا. فإذا استمر العبد في إنكارها قال صلى الله عليه وسلم حتى تصبح على قلبين، على أبيض مثل الصفا، على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فقد يكون الإنسان من المستقيمين ويبدأ صلاته بمثل هذه الوساوس ومثل هذه الشواغل، فيحاربها ويجاهدها حتى يقف في يوم من الأيام بين يدي الله ولا يحس بأي خاطرة مما جعل الله له بفضله سبحانه ثم بصبره على طاعة الله. فالعبد إذا صدق مع الله صدق الله معه. وأيما كان فأسباب الخشوع كثيرة، ولكن نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعلنا من الخاشعين. اللهم إنا نسألك خشوع في الصلاة، اللهم إنا نسألك قلبا يخشع لك، ونعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، نعوذ بك من هذه الأربع. اللهم اجعلنا من الخاشعين، وأعذنا من قسوة القلب يا رب العالمين. اللهم اهدنا هداية لا نضل بعدها أبدا، وارحمنا رحمة لا نعذب بعدها أبدا، وسامحنا ولا تؤاخذنا، وارحمنا ولا تعذبنا، ووفقنا ويسرنا للهدى ويسر الهدى لنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.